أصح كتب الحديث. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، ولم يعماه ولكن قللا منه ابن لخرم الذي قد أغفلا ورد، لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. وفيه ما فيه لقول الجعف أحفظ منه عشر ألف ألف، وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا.